الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بكم إخوتي الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، نتناول فيه آيات من سورة الأنعام لنأخذ عددا من الفوائد الفقهية المستفادة منها. وكنت قد ابتدأت في لقاء سابق بتفسير قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقد أخذت بعض الفوائد من هذه الآية، وفيها من الفوائد أن كل وسيلة يترتب عليها زوال الشر أو تخفيفه فإنه مأمور بتلك الوسيلة شرعا. وفي الآية إشارة إلى أنه يحسن بالداعي والمذكر أن يستعمل الكلام المؤثر الذي يحصل به مقصود التقوى من ترك المعصية وفعل الطاعة، كما أن في الآية إشارة إلى أنه إذا ترتب على الوعظ والتذكير مفسدة أعظم كان الواجب تركه. وفي هذا دلالة على أن الدعاة غير محاسبين على إعراض المعرضين، وبالتالي فإن قلة المستجيبين للداعية لا يدل على نقصان منزلته عند الله تعالى، ولا يدل على بطلان دعوته، فإن مهمة الداعي تنتهي بالتذكير والتبليغ. وفي الآيات العفو عن حال النسيان وعدم مؤاخذة العبد بما نسيه، سواء أقدم على فعله أو ما تركه مع وجوبه. وفي الآية النهي عن التقية وترك إنكار المنكرات. وقد استدل بعضهم بالآية على مشروعية هجر أهل المعاصي والبدع عند فعلهم لها، وكذلك استدل على مشروعية ترك الذهاب إلى بلاد الكفار ما لم يوجد له مقتض شرعي. ثم قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ففي هذه الآيات النهي عن الاغترار بالدنيا والنهي عن عدم الاستعداد للآخرة، ففيها أمر بأن يستعد المؤمن لآخرته. وفي الآية النهي عن جعل الدين ملهاة يستهزأ بها، وفيها النهي عن جعل الطاعات خالية من الإخلاص لله تعالى، لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله فهو لعب. وفي الآية النهي عن تعليق القلب بالمعرضين عن شرع الله بحيث يؤمل هدايتهم. قال الكلبي: جعل الله لكل قوم عيدا يعظمون الله فيه ويصلون له، وكل قوم اتخذوا عيدهم لعبا ولهوا إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم اتخذوا عيدهم صلاة وذكرى وحضورا بالصدقة مثل الجمعة والفطر والنحر. وفي الآية الترغيب في الوعظ بالقرآن والتذكير به، فقد اشتمل القرآن على أفضل الأدلة وأعظم المواعظ مما يحرك القلوب لله تعالى. وقوله تبسل نفس أي قيل تحاسب، وقيل تهلك، وقيل ترتهن، وقيل تفضح. وأما الحميم فإن المراد به الماء الحار الذي يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء. قال مجاهد: والأكثر هذه الآية محكمة غير منسوخة. وقال قتادة: هي منسوخة، والقول الأول أقوى، لأن الأصل في آيات القرآن أن تكون محكمة ولا يقال بنسخها إلا بناء على دليل. ثم قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ففي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالدعاء فلا يدعى إلا الله تعالى، وفيها تحريم صرف الدعاء لغير الله حتى ولو كان من الأنبياء أو الأولياء، لأن الله تعالى هو المتفرد بالنفع والضر. وفي الآيات أن من استمر على فعل طاعة من الطاعات فلا يحسن به تركها، وفي الآيات الترغيب في الاستماع لدعاة الحق والهدى وعدم الإعراض عنهم، وفي هذه الآيات ترك الاستماع لدعاة الباطل حتى ولو كان الإنسان يريد أن يسمع أو يعلم ما لديهم ما لم يكن ممن يريد الرد على مقالتهم. وفي هذه الآيات بيان أن الهدى يؤخذ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات وجوب التسليم لأمر الله تعالى ولخبره فيطاع أمره ويصدق خبره. وفي هذه الآيات الأمر بإقامة الصلوات مما يعني أداءها على الوجه المطلوب شرعا، وفي توجيه الأمر للجماعة في قوله أقيموا الصلاة دلالة على وجوب صلاة الجماعة، وفي الآيات وجوب تصديق أخبار الله تعالى لقوله قوله الحق، وفي هذه الآيات التذكير بقدرة الله جل وعلا والتذكير باليوم الآخر مما يعني أن يستعد الإنسان لذلك اليوم. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.